اليوم ناس اليوم يهتمون بالدعوة إلى أمور شكلية، أما الأمور الهامة كالعقيدة وتصحيح العبادة قليل جدا جدا من يهتم بذلك، بل أقولها صراحة لا يهتم بذلك إلا من ينتمون إلى السلف الصالح. وهذا مثال. هناك أحزاب أخرى يدعون إلى تكتل إسلامي، ولكن ما صبغة هذا الإسلام وما يعني مفهوم هذا الإسلام عند هؤلاء المتكتلين المجتمعين على الإسلام؟ كل واحد له رأي، سواء في العقيدة أو سواء في الفقه أو في السلوك. فتجد فيه مثلا السلفي، وتجد فيه من خلفي، وتجد فيه من الصوفي، وقد تجد فيه من الشيعي. إيش هذول يدعون إلى الإسلام؟ لكن هذا إسلام مزيج أخلاق من آراء وأقوال. كثير من هذه الأقوال الإسلام يتبرأ منها براءة الذئب من دم يعقوب كما يقال. ولذلك فنحن ما ننصح أحدا ونقول له لا تدعو إلى الحق الذي تعرفه، لكن نقول أحسن طريقة الدعوة إلى هذا الحق بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالناس يعني اليوم كما نرى بين طرفين خير والوسط قليل. ناس لا يدعون إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح، وإنما إلى إسلام عام يشترك فيه كل الطوائف على ما بينهم من اختلاف شديد. وناس آخرون يدعون إلى فهم الإسلام فهما صحيحا، لكن قد يسيئون إلى الإسلام فعلا إنما يسيئون الأسلوب. والخليل الوسط بين هؤلاء هم الذين يدعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون الناس بالتي أحسن. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. بالنسبة للسؤال السابق السائل بالنسبة لضبط المواسير ينعقد عليه سؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.